العلل مضاعفة، وذكر أن قيس بن الربيع وغيره رواياه عن أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت قال: وهو وهم، وإنما هو حبيب الإسكات. وله طريق أخرى أوردها ابن الجوزي في العلل من حبيب، وهذا أيضا يؤيد لك أن حبيب بن أبي ثابت مش حبيب بن أبي ثابت، هذا حبيب الإسكافي بقى اللي هو المطروك. شوفوا العلماء، شوفوا منين بيجيبها الدرقطني، ده حكم الدرقطني، واقره الحافظ ابن عاصم. ولعلمكم برضه لابد تعرفوا، انتم بتحاولوا تجمعوا كلام ابن حجر، اجمعوه من كل مكان في كل كتب، لان كلامه هنا بيختلف عن كلامه هنا. المهم تفسر تستفيد منه. يعني هو يحكم، ممكن يحكم على رجل في التقريب بانه صدق، روح في التلخيص الحبير يقول لك ده ضعيف، في فتح الباري ممكن يقول لك صدوق يهم. ده موجود كثير، لان تختلف اجتهادات الحافظ من زمن لزمن ومن كتاب لكتاب. فهمتوني؟ نعم. قال: وله طريق اخرى اوردها ابن الجوزي في العلم من حديث بكر بن احمد بن محمد الواثقي عن يعقوب بن تحيه على يد بن هارون عن حميد عن انس وقعهم من صلى وقع من صلى 40 يوما في جماعه صلاه الفجر وصلاه العشاء كتب له براءه من النار وبراءه من الدماء. وقال بكر ويعقوب مجهولان. بكر ويعقوب مجهولا اهم عندنا، بكر بن احمد ويعقوب بن تحي. جميل. ها، انما هو ما تكلمش عن يزيد عن حميد، يعني مشاها اعتبرها متصل. نعم. ووردت اخبار في ادراك التكبيره الاولى مع الامام نحو هذا، قلت: منها ما رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الضعفاء والحاكم ابو احمد في الكنى من حديث ابي كاهن بلفظ المصنف، وزاد يثبت تكبيره الاولى. قال الوهيلي: اسناده مجهول. وقال ابو احمد: فعلا اسناده مسلسل مجهول. ايوه. وقال ابو احمد الحاكم: شوف كفانا البحر، يجي العقيل يتكلم بكلمه واحده، اسناده مجهول، كفك بحر، هذيك وقت تتعب كثير كثير وهو كفك. نعم. قال ابو احمد الحاكم: ليس اسناده بالمعتمد عليه. وروى العقيلي في الضعفاء ايضا عن ابي هريره مرفوعا: لكل شيء صفوه وصفوه الصلاه التكبيره الاولى. وقد رواه الجزار وليس فيه الا حسن المستكن، لكن قال: لم يكن الفلاح يرضاه ولابي نعيم في الحليه. فالحليه من حديث عبد الله بن ابي اوفى مثله، وفيه الحسن بن عمار وهو ضعيف. وروى ابن ابي شيبه في مخلفه من حديث ابي الدرداء رفعه: لكل شيء انف، وان انف الصلاه التكبيره الاولى فحافظوا عليها. وفي اسناده مجهول. ما فيش فيه براءتان. ما هوش موضوع ده. ايوه. والمنقول عن السلف في فضل التكبيره الاولى اثاره كثيره، وفي الطبراني عن رجل من الخلق عن أبيه أن ابن مسعود خرج إلى المسجد فجعل يهاجر فقيل له: أتفعل هذا وأنت تنهى عنه؟ قال: إنما أردت حد الصلاة التكبيرة الأولى. الله أعلم ده صحيح ولا مش صحيح. هرولة الصحابة دي فيها عايزة بحث. بقي شيء؟ ما شاء الله، هذا خير كثير. اتوني بقى اللي أنت جمعت الشيخ أحمد. يعني ما جبتش الاوراق معاك، بكره ولا بعد ان شاء الله. طيب نكتفي بهذا، برضه نحط السبوره في ايه بالطريقه اللي احنا قلناها عشان نحفظ هذه الاسانيد اللي نحتاجها ونكون مستحضرين معنا يا اخوان. طيب الحديث اللي هنبحثه ان شاء الله. طب هات لنا لو في ورقه او نص في هذا. تمام. طيب ايوه يا شيخ، ناخد حديث فرق ابن عدي بيقول ايه؟ انما هو ضعف منه. طيب من مثل ذكره الخليفه. تمام، هات لنا في هذا. لا هو مش من مثل، هو انما انما هو بضعته منك. انما هو بضعته سأل، يعني سأل سأل النبي عليه الصلاة والسلام من مس فرج غائب؟ قال إنما هو بضعة منك. حكمنا في هذا حديث فرق بن علي. خلاص؟ بس خلوا لنا دواء عشان نكون مستحضرين. وبعدين برضه خط الشيخ احمد نحب نشوفه كده. ما تمسحوش. صحيح؟ طيب ما احنا كل واحد احنا طبعا احنا ناخد لنا فتره نخوض في الاشياء دي، بعد كده كل واحد نكلفه بكتاب ببحث بتحقيق، المهم بس المهم ناخد فتره. حتى اذا غلب على ظننا كل واحد يستقل بنفسه في البحث يبدا يسير بنفسه. والشيخ ابو معاذ ده بيطبع وكل حاجه. عندنا الطباع، عندنا إنزال على المواقع، عندنا ورشة متكاملة. أكتفي بهذا القدر على أني متعب، راح أنام للشباب. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، تفضل يا شيخ.